الراديو 90-90 هواها مصر. زمان أيام ما كانت الدنيا لسه فيها خير، قبل ما نسمع عن إن الخضار وحش وفيه اللي فيه، وإن الأكل مش عارف ماله، وحاسبي من الخيار والكوسة علشان حرام، والكلام الكتير اللي بقى مالي حياتنا وأيامنا ده. زمان بقى ما كانش فيه الكلام ده، لا كان فيه معلبات ولا مواد حافظة، ولا فيه خوف من البروتين الحيواني أو النباتي. الناس كانت عايشة كده بالبركة، الأسواق في الشوارع والدنيا سبهلة لو آخر حلاوة. أيامها ما كانش فيه أمراض من اللي بنسمع عنها والعياذ بالله. بس مع بداية القرن العشرين كده كان في أوبئة الناس بتروح فيها بالألفات، زي الكوليرا مثلا. قوم الحكومة فكرت في إيه بقى؟ فكرت تعمل أسواق مغطاة على الطراز الأوروبي، حاجة معتبرة وشيك، محلات الأكل جنب بعضها منظمة، والأسواق مضاءة بالغاز أو الكهرباء أيهما أرخص وأقرب، وكمان بيتم حفظ الخضروات بطريقة التبريد الجديدة. ويا سلام بقى لو في فرع البنك صغير كده جوه السوق، ويا سلام يا سلام لو مكتب تلغراف وتليفون عمومي، يبقى كده تعشت. الكلام ده اتحط موضع التنفيذ سنة 1911، واتعملت شركة رأس مالها 30,000 جنيه، حتة واحدة 30,000 جنيه، وكان هدفها إنشاء أول سوق حديث ومغطى في مصر. اختاروا إيه بقى؟ اختاروا سوق باب اللوق. ليه بقى؟ عشان أيامها كان ميدان باب اللوق ده مركز تجميع خطوط الترامواي، يعني الناس تروح وتيجي من السوق ببساطة وسهولة. ممكن مثلا تيجي من حلوان أو الجيزة أو الزمالك، يعني من أي مكان في القاهرة. زي ما بقولك كده، وكمان أهو في سوق موجود ومساحته كويسة، وكان مبني من أيام الخديوي إسماعيل. هوب بدأ الشغل، واللي صمم السوق جوزيف قطاوي، ابن عيلة قطاوي الشهيرة. جوزيف ده كان خريج هندسة باريس، شارك في تصميم محطة مصر بالإسكندرية زي ما كانوا بيقولوا ساعتها يعني، وعيلته كمان كانت من كبار ملاك أسهم التراموي، يعني كلها مكاسب من كل ناحية. جوزيف حط تصميم السوق على شكل حدوة حصان، كان من دورين، الدور الأرضي لمحلات الفاكهة والخضار واللحوم والدواجن، والدور الثاني مكاتب إدارية للشحن والتفريغ وفرع لبنك ومكتب تلغراف وتليفون. وبالمرة قالوا نعمل مخابز فرنساوي وقهاوي شيك كده لزوم راحة الناس، وعملوا بدروم كبير لزوم التبريد والتخزين. طب بذمتكم ده مش شبه أي مول موجود دلوقتي؟ الكلام ده كان من أكتر من 100 سنة. سوق باب اللوق كان أول مول في مصر بالمعنى الحديث لأيامنا دي. السوق ده شاف أيام عز، يا لهوي، أيام ما كان الزبون عادي كده يلاقي المانجا في يناير والفراولة في الصيف. ده كلام جورنال الأهرام ساعتها. وكان للسوق اشتراطات صحية زي أوروبا بالظبط، حاجة كده فوق الخيال. وبعد أيام العز لازم تيجي أيام وحشة. السوق اتدهور، والبدروم اللي كان مخزن للتبريد اتردم، الدور التاني حالته اتدهورت، معظم المحلات قفلت، والواجهة الجميلة للسوق اختفت. ومع الوقت اتحول السوق لأنقاض، بقى شيء لا يحتمل. خسارة أول مول فيك يا مصري يبقى ده حاله، مع إن حاله بيحكي حالنا إحنا في 100 سنة اللي فاتت. والله زي ما بقولك كده.